كان الطريق ومال لنا الترحال وتغلقت في وجهنا الأمال الراحلون إلى المدى المجهول لا هاد ولا زاد ولا أبطال الراحلون إلى المدى المجهول لا هاد ولا زاد ولا أبطال خلف الظهور ديارنا وأماننا تبكي على أيامنا الأطلال خلف الظهور ديارنا وأماننا تبكي على أيامنا الأطلال تبكي على أيامنا الأطلال هل ذقتم الإخراج من أوطانكم هل تعرفون الدمع كيف يسال هذه قوافلنا يسير بها الأسى وتحفها الأخطار والأهوال بغداد إبراس الحضارة دنست قهرا وعاث بمجدها الأندال بغداد إبراس الحضارة دنست قهرا وعاث بمجدها الأندال قهرا وعاث بمجدها الأندال تبكي بلاد الرافدين وملها تلك الدماء وهذه الأوصال الليل رعب والصباح مذابح والوعر صعب والسهول قتال يهبي رصاص القاذفات كلامها وبن على هامات لها الطاول يهبي رصاص القاذفات كأنه وبل على هامات لها الطال وبل على هامات لها الطال ويغوم بيت الآمنين بأهله ويموت تحت سقوفه الأطفال فالنوجة الأبطال صارت ما تمن وعلى أساها تضرب الأمثال البعد يا وطني عسير والهوى بقلوبنا بعد النوى قد تالوا البعد يا وطني عسير والهوى بقلوبنا بعد النوى قد تالوا بقلوبنا بعد النوى قد تالوا ما زلت أذكر في الطفولة مرتعي لن هو تحمل حلمنا الآمال صرنا أسار الذكريات فما لنا إلا أسى وتفكر وخيال لعب النصارى في بقية شعبنا فكأننا في كفهم صلصال لعب النصارى في بقية شعبنا فكأننا في كفهم صلصال فكأننا في كفهم صلصال من لم يموت من قومنا عاش الأسى وسقاهم الركوز الإذلال هل تعرفون عن الحصار وما الذي صنعت في أعناقنا الأغلال أطالنا الأحباب يا لمصابنا من عثرة الأحباب كيف تقال أطالنا الأحباب يا لمصابنا من عثرة الأحباب كيف تقال من عثرة الأحباب كيف تقال من عثرة الأحباب كيف تقال